وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب المراقبة، قال: الثاني، أي الحديث الثاني في هذا الباب، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث الثاني في باب المراقبة، وهي مراقبة الله عز وجل، وأن يستشعر الإنسان أن الله عز وجل يراقبه، لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الرقيب، وكذلك لا بد أن يراقب هو أعماله ويراقب أحواله ليتقي الله عز وجل حق تقاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث على التقوى، والتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله عز وجل وسخط الله وقاية، وأن يجعل بين ذلك حاجزا، وذلك بأن يأتي بما أمر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يوصي ولم يأمر بمجرد التقوى، بل قال: اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله في جميع أعمالك حيثما كنت، في أي مكان كنت، سواء كنت خاليا لوحدك أو كنت مع الناس، كنت في بيتك أو كنت في عملك، كنت خارجا أو داخلا، فتتق الله عز وجل في كل مكان تكون فيه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل في كل مكان وفي كل حال، أنه يؤمن بالله عز وجل بأنه يراه ويستشعر بذلك. لأن كثيرا من الناس قد يتقي الله عز وجل إذا كان بين الناس، بحيث أنه يستحي أن يراه الناس على المعصية، لكن إذا خلى بنفسه فإنه يقترف ما حرم الله عز وجل، وذلك بأن يرى أن لا أحد يراه، وينسى أن الله عز وجل خالق كل أحد يراه، فلا يستشعر بهذا الأمر، فيأتي معاصي الله عز وجل وهو خال لوحده. لكن هذا الحديث إذا استعمله الإنسان واستشعر بأن الله يراقبه وأن الله يراه حيثما كان، فسيتقي الله عز وجل حيثما كان. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وذلك أن الإنسان لا بد أن يقع في المعاصي، ولا بد أن يقع فيما نهى الله عز وجل عنه، لكن المؤمن إذا وقع في شيء من ذلك لا بد أن يرجع إلى الله عز وجل ويتبع السيئة بالحسنة. فإذا عرف بأنه اقترف سيئة، فإنه يتبع هذه السيئة بحسنة تمحو هذه السيئة. وهذا كما جاء في كتاب الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالله عز وجل جعل من الحسنات ما يذهب السيئات، وأعظم الحسنات أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل، إلا من تاب وآمن وعمل عاملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا تاب الإنسان ورجع إلى الله وعمل بالصالحات، ومن أعظم الصالحات التوبة إلى الله، لأنها عمل، التوبة إلى الله لأنها عمل، ويترك ما كان عليه من الإثم، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الأعمال تكفر السيئات، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، إلى غير ذلك من الأحاديث إذا اجتنبت الكبائر. فالتوبة إلى الله والعمل الصالح والإكثار من النوافل، هذا يمحو السيئات ويذهب السيئات. فلذلك قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذان الأمران اللذان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليهما في هذا الحديث هو في معاملة الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى، فيتقي الله عز وجل، وإذا وقع في شيء مما نهى الله عز وجل عنه فإنه يتوب إلى الله ويرجع إليه. ثم أمر بأمر ثالث وهو التعامل بين الإنسان وبين بني جنسه من الناس، قال وخالق الناس بخلق حسن، يعني من تمام إيمان العبد أن يخالق الناس بالخلق الحسن ويتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة. من جميع هذه الأخلاق الفاضلة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها الله عز وجل في كتابه، فيخالق الناس بالكلام الطيب، بعدم الكذب عليهم، بعدم ظلمهم، بالبشاشة إليهم، بتعامله بالصدق والأمانة وغير ذلك من الأخلاق الحسنة الكثيرة. فهذا الحديث جمع بين خيري الدنيا والآخرة، ففيه المعاملة الإنسان لخالقه وفيه معاملة الإنسان للمخلوقين بالمعاملة الحسنة، فقد جمع أشياء كثيرة في ضمن هذه يعني الكلمات القليلات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها من الفوائد الشيء الكثير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نتقيه في أينما كنا ونتبع سيئاتنا بالحسنات، ويجعلنا من الذين يتخلقون بالأخلاق الحسنة، لأن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.